يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي وقضي الأمر واستوت